القاهرة تقدم حكايات رشا ومهند. أهلاً. حكايات يومية عصرية زوجية. الأول هو نسيد البيت، الأولى هي الإتيكيت. تكتبها لكم رشا أنور. التقديم والأداء التمثيلي رشا أنور ومهند ضيف. دي حكاية جديدة يوماتي من حكايات وحكايات، ملهاش دعوة إطلاقا بالماضي أو بالآتي. إحنا ولاد دلوقتي. أهلا بيكم مستمعينا مع حكايتنا الزوجية العصرية ومواقف كتير هنسمعها بتحصل بين هو وهي. وحكايتنا النهاردة يا مهند هتكون عن إيه؟ عن الهوس، وتحديدا هوس الاقتناء ومدى تأثيره في الحياة الزوجية. وتعالوا نسمع حكايتنا الجاية اللي هتكون يا رشا بين مين ومين؟ هتكون بين رامي وأميرة يا مستمعين. أميرة يا حبيبتي، مش معقولة بقالك 3 ساعات قدام المراية، أنا خايف عليك لا تتجنني. أتجنن؟ اخص عليك، ده بدل ما تقولي إيه الجمال ده يا أميرة يا أمورة يا جميلة. حبيبتي يا حبيبتي، من غير ما تقفي 3 ساعات قدام المراية، أنت فعلا أميرة وأمورة وجميلة جدا كمان. ميرسي ميرسي يا رامي يا حبيبي، أنا عارفة أصلا وعامة طبعا كلك ذوق. صحيح، على فكرة عندي ليك حتة مفاجأة. واو، مفاجأة إيه؟ صحيح، إيه الشنط دي كلها؟ ما هي دي المفاجأة يا رامي يا حبيبي. فاكر برنامج كوني ملكة اللي أنا اشتركت فيه؟ إيه، فزتي؟ طبعا، وبعتولي كل الفساتين الصينية دي، وكمان الشنط والجزم والأكسسوارز، ولسه هيبعتولي زيهم وأحسن منهم كمان. بس لما سافر لبنان. لما أسافر لبنان؟ لبنان إيه اللي هتسافريها يا أمير؟ علشان أسجل البرنامج يا رامي، وكمان عشان أكمل باقي المراحل. سفر إيه ومراحل إيه؟ إحنا ما اتفقناش على كده يا أمير. رامي يا رامي يا حبيبي، دي الحكاية كلها أسبوعين، أسبوعين وبس. هو إيه اللي أسبوعين كمان وبس يا أمير؟ وبعدين هتسجلي حلقة برنامج في أسبوعين ليه؟ يا رامي يا رامي، بقولك في مراحل في التجميل والعناية بالأسنان والبشرة والشعر، علشان المشاهدين يحسوا بفرق التغيير. وإحنا مالنا ومال المشاهدين يا بنتي؟ تغيير إيه؟ بلاش طمع يا أميرة، هو في أحلى من كده. في أحلى من كده، وبدل ما بقى أميرة الأمورة الجميلة القمر، هبقى قمرين يا رامي. ده غير بقى يا حبيبي إن لو حضرتك موافقتش على السفر، هضطر أرجع كل الشنط دي يا رامي. يرضيك أزعل يعني؟ يرضيني، رجعيهم يا أميرة، رجعيهم وأنا هجيبلك أحسن منه. بس بلاش السفر والتجميل والكلام الفارغ ده. لا مش كلام فارغ يا رامي. رامي انت عارف اقل فستان سني بكام الف جنيه؟ وبعدين انا مراتك وعارفه ميزانيتك، عارفه ان ميزانيتك لا تسمح حتى بشراء حزام مش فستان يا سي رامي. وبعدين معاك يا اميره، هو انت دولابك ناقص هدوم؟ ناقص ناقص الفساتين السنيه الجميله دي، وكل الشنط والجزم والاكسسوارز البراندات دي يا رامي. والله يا اميره انا خايف عليكي من هوس الموضه والبراندات اللي عندك ده. ايه ده، الفستان ده مقاسه صغير كده ليه؟ ده بعتينه لجنى بنتنا ولا ايه ده؟ جنى ايه؟ ده فستاني انا. ما هو ده يا حبيبي هيبقى مقاسي الجديد بعد اسبوعين. ليه، هيسخطوكي ولا هيودوكي لساحر علشان تبقي في اسبوعين المقاس ده؟ ساحر ايه بس ويسخطوني ايه يا حبيبي؟ هيودوني لدكاتره ومراكز تجميل متخصصه في التجميل والتخسيس يا رامي. يا امير يا امير، انا بحبك وخايف عليكي. لو بتحبني وافق على سفر يا سي رامي. وحياتي وحياتي، اوعدك اوعدك اوعدك يا رامي يا حبيبي ان السنه دي مش هطلب منك حاجه تاني، والنبي والنبي والنبي بس وافق على السفر. سافري يا امير، سافري وربنا يستر. يا حبيبي يا رامي يا حبيبي، ميرسي ميرسي ميرسي. ايه ده، ايه الشنط دي كلها؟ اكيد اميره رجعت من السفر وعامله لي مفاجاه. اميره اميره يا حبيبتي. نامي نامي، سلام قولا من رب الرحيم. انت ايه، انت انس ولا جن؟ جن. اخفى عنك يا نامي، انا امينه مناطق. امينه مناطق مين؟ امينه مناطق يا نامي. انا مش فاهم حاجه، انت مين يا ست انت، وداخله هنا ازاي؟ تكونيش صاحبة أميرة؟ لا أنا مش صاحبة أمينة، أنا أمينة مناطق يا نامي. أمينة أمينة مناطي، قصدي أميرة. أيوة أيوة عملت حادثة في لبنان ولا إيه اللي حصل لك؟ لا مفيش حادثة وأنا حاجة. ما إيه اللي شلفت وشك بالشكل ده؟ ده أنت حواجبك مقلوبة وكفونك مرفوعة وخدودك منفوخة وقافلين عينيكي. إيه اللون اللي في عينيكي ده؟ وإيه البصة اللي بصها لي دي؟ أنت قصدك إنها مش حنوة؟ حنوة؟ حنوة إيه؟ أنت مش حلويتي؟ أنت حوليتي يا أميرة. لا لا لا لا ده أنا زعلان أوي أوي أوي أوي. الله يخرب بيت اللي يزعلك. إيه ده؟ أميرة تعالي أميرة قوليلي إن ده مقلب. ها دي الكاميرا الخفية. تعالي بص تعالي وشوشيني وقوليلي إن دي الكاميرا الخفية وطمنيني بس وإقلعي الماسك اللي في وشك ده وأنا همثل معاكي إني مصدوم. بس إقلعي الماسك ده بس إقلعي. ماسك إيه يا حبيبي؟ ماسك إيه ومقلب إيه؟ يا نومي بقى. يا حبيبي أنا عملت عملية تجميل. تجميل؟ آه يكونش عشان حنف النه الدكتور قال لي هينجع طبيعي بعد أسبوعين. أي قال لك النه اللي هي الريه هترجع بعد اسبوعين؟ ابقى ابنين يا اميره قصدي يا امينه. اه بقى اه بطلت الثانيه انا يا كده يا نومي. انا عملت كل ده عشان خطمك. انت ما عملتيش كل ده عشاني. انا قلت لك مليون مره انك كنتي قمر وعجباني وجميله الجميلات كمان. كنت يا نومي. ايوه كنتي. وافتكري كمان اني ما كنتش موافق على سفرك ولا على اي تغيير او تجميل ولا عمليات، لكن انت اللي طمعتي في جمال اكتر من اللي كنت فيه ورحتي غيرتي خلقه ربنا من غير وجه حق وديكي خدتي جزائك وبقيتي مسخه. بقيتي مسخه يا امينه قصدي يا اميره. نومي نومي. ودلوقتي تعالوا نسمع الموقف معكوس مع الزوج رامي. جيب لي الأحدث والأشيك دايما يا رامي يا حبيبي. مع إن الجملة مش لايقة على الموبايل أبو 22,000 جنيه، لكن حاضر إن شاء الله يخليك يا رامي يا حبيبي. تعيش وتجيب لي. أيوة. يا سيرامي يا أخويا. أيوة. حلوك. أيوة أيوة جميل جميل. طيب إن شاء الله يخليك ليا يا رب ولا يحرمنيش منك. أنا كده راضي عن الأداء جدا. مرسي. ألو. أيوة يا وائل. آه رامي نايم. أصحيه؟ حاضر حاضر. رامي رامي في حاجة يا أميرة؟ أقوم يا رامي فوق كده شوية. إيه في إيه؟ مامتك تعبت شوية وائل بدها المستشفى. إيه؟ معلش معلش قوم كده بس. هو بيقولك ضروري ضروري تجيب 30,000 جنيه علشان المستشفى تعمل اللازم لحسن معهوش ولا مليم. ده أنا كمان خلصت كل فلوس الأرباح ومعيش ولا مليم. يا خبر يا رامي، صرفت كل الفلوس على الموبايلات والشاشات اللي ما كانش ليهم لازمة أصلا يا رامي. ده وقته يا أميرة. أنا مش عارف أعمل إيه دلوقتي. يا ريتني كنت خليت قرشين تحت إيدي لظرف زي ده. شوف بقى شوف بقى هتتصل بمين عشان نستلف منه يا رامي. مستمعين الأعزاء، ودلوقتي تعالوا نسمع الموقف اللي المفروض يكون بين الزوجين. أميرة. أيوة يا رامي يا حبيبي. واو إيش يا كدي؟ عجبك الفستان؟ ده جديد؟ لا مش قوي، هو بصراحة كان عندي وانا عدلت عليه شوية بقى زي الجديد. طب ليه ما اشتريتيش فستان جديد؟ أنا مش كنت لسه سايبلك فلوس كفاية؟ أيوة يا حبيبي، ما أنا قلتلك هوفرهم عشان نجيب حاجات أهم للبيت يا رامي. كده؟ طيب أنا بقى يا ستي اشتريتلك من فلوس الأرباح الشنطة دي عشان عارف إنك كنت هتعملي كده. الله يا رامي دي حلوة قوي، بس أكيد غالية قوي يا رامي. برضو يا بنتي يا حبيبتي، أنا كان لازم أجيبلك هدية من فلوس الأرباح. وتفضلي يا وزير المالية، باقي فلوس الأرباح اهي. هيت. شوفي بقى هتقسميهم ازاي حسب أولويات حياتنا. أوكي. يا رب يوسع رزقك يا رامي ويبارك فيك. ويخليك لي يا حبيبتي. مستمعينا الأعزاء، وبعد ما سمعنا الحكايات عايزين نقول لكم كلمتين. التطلعات لكل ما هو جديد لازم يكون مدروس علشان ما يتحولش الهوس وكابوس ويضر بدل ما يفيد، وخصوصا في الحياة الزوجية لأنها حقيقي مسؤولية. وبالتفكير والتخطيط وحساب كل خطوة في مستقبل الطرفين هتبقى الحياة أحلى كتير بين الزوجين. وانتظرونا غدا إن شاء الله وحكاية جديدة مع حكايات رشا ومهند. حكايات رشا ومهند. نفس المعدة تلاقونا حقاشي لو فصرتونا قبل ما نمشي وحشتونا بجد بجد أنستونا أنستونا. مع تحيات رشا أنور ومهند ضيف. أنستونا. Oh my name, and it's true.